منه راضي ومرتاح وبقضي اليوم بعمل وكفاح بصحى منه راضي ومرتاح وبقضي اليوم بعمل وكفاح وارجع مسرور لصلاة وفطور واسهر فرحان بليالي النور وارجع مسرور لصلاة وفطور واسهر فرحان بليالي النور وارجع مسرور لصلاة وفطور واسهر فرحان بليالي النور واستغفر واتوب من ذنبي انا صالح وعابد ربي واستغفر واتوب من ذنبي انا صايد وعابد ربي انا صايد انا صايد وعابد ربي وصيامي مطمن قلبي والدنيا هديه بصيامي وصلاه احلى السهرات ونقيت انوار احلى السهرات ونقيت انوار اقبل عرفات ويا الابرار اقبل عرفات ويا الابرار احلى السهرات انا صايم وعابد ربي واستغفر واتوب من ذنبي انا صايم وعابد ربي انا صايم انا صايم وعابد ربي وصيامي مطمن قلبي والدنيا هديه بعيد بصيامي وصلاتي أنا صايم وعابد ربي وصيامي مطمن قلبي أنا صايم وعابد ربي وصيامي مطمن قلبي والدنيا هانية فعيد بصيامي وصلاتي وقربي أنا صايم. ومن صلاح جاهين إلى شاعر يعيش بيننا الآن متعه الله بالصحة، هو رائد فن الواو، له حكي ذو مذاق خاص يغترف من خشاف الذكريات يغترف من أرق وأنبل وأجمل الحكايات ذات الصلة بهذا الشهر الكريم. نغذي حياتنا المعاصرة من فيض هذه الذاكرة مع الشاعر الكبير الأستاذ عبد الستار سليم. قدم لونا من ألوان الحكي الجميل. اسمحوا لنا في رمضان ألوان أن نقدم بصوته شيئا من الحكي الجميل يتذكر قريته في شهر رمضان في محافظة قنا. الله يا كريم. رمضان سيد الشهور، بتهل يا رمضان وتلون الأمكنة لولي على مجان. رمضان رمضان رمضان، ألوان ألوان ألوان. رمضان ألوان. رمضان في صيف الصعيد القائز أو الحار شديد الحرارة، أنا شفت يعني أيام ما كنت طفل صغير شفت أجدادنا وأعمامنا الكبار في السن، البيوت في القرية كانت بتكون مش مبنية زي الآن، غرف ودور أول وتاني وتالت وبلكونات لا، يعني هي كانت البيوت عبارة عن حجرة ومسقوفة بالقش أو بالبوص أو بالجريد، كانت حياة بدائية كلها. وكانت الدنيا في في في الصيف رمضان لما كان يجي في الصيف زمان كان صيف الصعيد قائز، وتبقى البيوت كلها مكشوفة للشمس طول اليوم، يعني الشمس فوق البيوت طول اليوم. فجدودنا الكبار أو أعمامنا أو أنا شفت ناس يخرجوا من البيت في رمضان يقعدوا برا قدام المنادر اللي في الساحة، كان الراي الشيخ العجوز يهرب من الحر اللي في البيت ويطلع برا ويقعد تحت المصطبة، يسند ظهره على المصطبة ويجيب جرد المية ويجيب طفل من الأطفال الصغيرين ويجيب كوز أو كنا بنسميه سطل زمان، يعني إناء مصنوع من الألمنيوم شبه الكباية كده بس كبير، ويخلي الطفل ده يصب على دماغه المية علشان يلطف حرارة الجلد بتاعه ويلتقط أنفاسه لأنه بيبقى بيلهث من شدة الحرارة. وطبعا زمان ما كانش الشيخ الكبير ده يفطر رمضان، لأنه كان إحنا كنا نعيب في صعيد مصر عموما وفي قرى صعيد مصر بالذات، كنا نعيب على الإنسان المفطر، ومحدش كان لو أفطر لسبب أو لآخر لا يجاهر بإفطاره ولا يفطر أمام الناس، ولا ولما يطلع بين الناس يتظاهر بأنه صايم زي الناس مصايمة. فكان الرجل الكبير ده يخلي الطفل الصغير يصب عليه المية علشان يلطف الجو. لما يحب يتوضأ ويتوضأ يعني شوف بيجيب جرد المية ويصب الولد عليه المية على دماغه، وتبل طبعا تتبلل هدومه وهو عايزها تتبلل عشان ترطب عليه حرارة الجو. لكن لما يجي يتوضأ ويصلي يصلي بأقل قدر من الماء، وهذه كانت إحدى الأعاجيب إنه أهلينا في الصعيد كانوا يقتصدوا حينما يقومون بالوضوء يتوضؤون يعني للصلاة الظهر أو العصر أو المغرب، يقتصدون في الماء زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وهو بيبقى عارف حتى إنه يقول لك إنه الرسول شاف حد من الصحابة بيسرف في الوضوء فقال له هذا إسراف، فقال له أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ فقال نعم، تقتصد في المية حتى ولو كنت على نهر جاري. طبعا هم حافظين الحديث عارفين أني في الوضوء بيبقى يقتصد في المية، لكن كان في نهار الشتاء القائز يجيب مية ويفضل الطفل يصب له، أول ما تنشف هدومه من الشمس يجيب تاني ويصب تاني. الشاعر عبد الستار سليم. الله الله الله الله رمضان حلو يا جدعان شهر الاحسن كل عباد رمضان كريم ودايما كل أوقاتنا تكون خير وسعادة ونقضي هذا الشهر الكريم كل ساعة وكل ثانية في طاعة وعبادة وخير وعمل بإخلاص وبإتقان. أصدقائي المستمعين في نهاية هذا اللقاء من رمضان ألوان وجب أن نقدم لزميلتي مهندسة الصوت ابتسام رشاد الشكر والتحية. طابت أوقاتكم. إلى اللقاء. كنتم مع رمضان ألوان، أعده وقدمه لكم دكتور هشام محفوظ.